بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 70 بعد 400 من دروس كتاب تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة النور مع قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا شركا جليا ولا خفيا، والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوه من الصدقات، وقرئ يأتون ما أتوا أي يفعلون ما فعلوا من الطاعات، وقلوبهم وجلة خائفة ألا يقبل منهم وألا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به أنهم إلى ربهم راجعون، لأن مرجعهم إليه أو من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى عليهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها أو يسارعون في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها، كقوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا، فيكون إثباتا لهم ما نفى عن أضدادهم وهم لها سابقون لأجلها فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الطاعة أو الثواب أو الجنة أو سابقونها أن ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا، كقوله تعالى: هم لها عاملون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا وسعها قدر طاقتها. يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وتسهيله على النفوس. ولدينا كتاب ينطق بالحق، يريد به اللوحة أو صحيفة الأعمال، ينطق بالحق بالصدق، لا يوجد فيه ما يخالف الواقع، وهم لا يظلمون بزيادة عقاب أو نقصان ثواب، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، بل قلوبهم قلوب الكفرة في غمرة في غفلة غامرة لها من هذا من الذي وصف به هؤلاء أو من كتاب الحفظة. ولهم أعمال أي خبيثة من دون ذلك متجاوزة لما وصفوا به أو وصفوا به أو متخطية عما هم عليه من الشرك، هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم متنعميهم بالعذاب، يعني القتل يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فقحطوا حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحرقة إذا هم يجأرون. فاجأوا الصراخ بالاستغاثة وهو جواب الشرط، والجملة مبتدأ بعد حتى، ويجوز أن يكون الجواب لا تجأروا اليوم فإنه مقدر بالقول، أي قيل لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، تعليل للنهي أي لا تجأروا فإنه لا ينفعكم إذ لا تمنعون منا أو لا يلحقكم نصرة ومعونة من جهتنا. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني القرآن، فكنتم على أعقابكم تنكصون تعرضون مدبرين عن سماعها وتصديقها والعمل بها، والنكوص الرجوع قهقرا مستكبرين به. الضمير للبيت، وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق ذكره، أو لآياتي فإنها بمعنى كتابي، والباء متعلقة بمستكبرين لأنه بمعنى مكذبين، أو لأن استكبارهم على المسلمين حدث بسبب استماعه أو بقوله سامرا، أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه، وهو في الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل كالعاقبة، وقرئ سامرا جمع سامر وسمار، تهجرون من الهجر أي بالفتح، أي إما بمعنى القطيعة أو الهذيان، أي تعرضون عن القرآن أو تهذون في شأنه، والهجر بالضم والهجر بالضم الفحش، ويؤيد الثاني قراءة نافع تهجرون من أهجر، وقرئ تهجرون على المبالغة. أفلم يدبروا القرآن، أي ليعلموا أنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين من الرسول والكتاب أو من الأمن من عذاب الله تعالى فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه أم لم يعرفوا رسولهم بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم إلى غير ذلك مما هو صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم له منكرون دعواه بأحد هذه الوجوه إذ لا وجه غيرها فإن إنكار الشيء قطعا أو ظنا إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص أو بحث عما يدل عليه أقصى ما أو بحث عما يدل عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافا من توبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا كراهة للحق ولو اتبع الحق أهواءهم بأن كان في الواقع آلهة شتى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن كما سبق تقريره في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقيل ولو اتبع الحق أهواءهم وانقلب باطلا لذهب ما قام به العلم فلا يبقى أو لو اتبع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أهواءهم وانقلب شركا لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فرط غضبه ولو اتبع الله أهواءهم بأن أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي لخرج عن الألوهية ولم يقدر أن يمسك السماوات والأرض وهو على أصل المعتزلة بل أتيناهم بذكرهم بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو صيتهم أو الذكر الذي تمنوه بقوله لو أن عندنا ذكرا من الأولين وقرئ بذكراهم فهم عن ذكرهم معرضون لا يلتفتون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم قيل إنه قسيم قوله أم جن أم به جنة خرج أجرا على أداء الرسالة فخراج ربك رزقه في الدنيا أو ثوابه في العقبى خير لسعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم والخرج بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولذلك عبر به عن عطاء الله إياه وقرأ ابن عامر خرجا فخرج وحمزة والكساء خراجا وللمزاوجة وهو خير الرازقين تقرير لخيرية خراجه تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم و وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم تشهد العقول السليمة على استقامته لا عوج فيه يوجب اتهامهم له. واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدى إلى ما يؤدي بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكار والاتهام وبين انتفائها ما عدا كراهة الحق وقلة الفطنة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط السوي لناكبون لعادلون عنه، فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه. ثم قال تعالى ولو رحمناهم يا رب. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات، قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يبين ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين الذين لا يشركون بربهم كما سبق ذكرهم في الآيات السابقة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون إذن آمنوا بالله وكانوا حذرين من عقوبته ومن عذابه وآمنوا بالآيات المنزلة على رسله ولم يشركوا بالله شركا جليا ولا شركا خفيا وكانوا يتصدقون بأموالهم في هذه الحياة الدنيا رجاء أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم، يفعلون هذه الطاعات يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القربات وقلوبهم وجلة خائفة يخافون أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الأمر على الوجه اللائق فيؤاخذون عند ذلك به ويعلمون أنهم إلى الله سبحانه وتعالى راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمن علم أن مرجعه إلى الله وأن الموت أمامه وأن الحساب وراءه وأن وراء هذا العالم إما جنة وإما نار إما كتاب يؤخذ باليمين أو يؤخذ بالشمال إما جنة وإما نار إما رضا وإما غضب إما رحمة وإما شقاوة إذن كيف يكون هذا الأمر؟ هؤلاء كلهم من المؤمنين الخائفين من الله تبارك وتعالى الذين يقدمون الطاعات ويسارعون في الخيرات. وقد وصفهم ربنا عز وجل فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما رغبوا في طاعة الله عز وجل فبادروا إليها، لم يتلكأوا أبدا، أسرعوا إلى فعل الخيرات، أسرعوا إلى الاستجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ثواب الدنيا وأعطاهم ثواب الآخرة، بذلك هم يفعلون السبق، والله يكرمهم في الدنيا قبل الآخرة، والله عز وجل يعزهم في الدنيا ويجعلهم في السابقين أو من السابقين يوم القيامة. فإن الذي عجل لهم الخير في الدنيا وأعد لهم الجزاء الوفير يوم القيامة. ثم بين ربنا عز وجل أن التكليف من قبل الله يقدر عليه كل إنسان، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. عندما بين ربنا عز وجل للمؤمنين وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، ماذا كان جواب المؤمنين في ذلك؟ قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا ذلك وهم لا يستطيعون أن يكلفوا مثل هذا التكليف، إذا كان الله يحاسبهم عما تكن صدورهم وعما تخفيه ولم يبادروا به من أعمال، لكنهم توكلوا على الله واستجابوا لأمر الله، فأنزل الله عليهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يبين ربنا عز وجل فإن الله لم يكلف الناس من العبادات إلا ما يستطيعون وإلا ما يقدرون. الله حرض الصالحين على الأعمال الطيبة، سهل على النفوس، بين لهم أنه في يوم القيامة هنالك كتاب ينطق بالحق. اليوم نحن نشاهد أنك تفعل فعلا ثم تراه بعينك قد صور لك وتكلمت به ولا تستطيع إنكار ذلك في الدنيا، فكيف إذا كان هذا من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ في يوم القيامة يعرض اللوح وتعرض صحيفة الأعمال، وكأن الحياة بلمحة بصر تستطيع أن تراها من الساعة التي كلفت بها إلى اللحظة التي انتقلت إلى الله عز وجل بها. لذلك الله عز وجل عندما يبين الحساب والجزاء فالكتاب لا ينطق إلا بالحق، وصحيفة الأعمال لا يوجد فيها تزوير ولا يوجد فيها ظلم، لا ظلم اليوم، قال تعالى وهم لا يظلمون. معنى ذلك لا يظلمون لا بزيادة عقاب ولا بنقصان ثواب. لكن أين قلوب الكفرة؟ قال بل قلوبهم في غمرة من هذا، إن هذه القلوب الغافلة، إن هذه القلوب التي لها أعمال خبيثة، إن هذه القلوب أصحابها الذين كانوا يتجاوزون ويتخطون ما هم عليه من الشرك، كانوا يعتادون على فعل الأعمال الخبيثة، ربنا عز وجل قال بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غفلة، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أخذنا متنعميهم. وغالبا النعمة إذا جاءت إلى الناس بدل من أن يشكر الله تبارك وتعالى تراهم ينقلب رأسا على عقب. كثير من الناس كانوا مؤمنين عندما كانوا فقراء، وعندما تأتيهم النعم يعني ماذا يفعلون؟ يمددون النعم، تتبرج النساء، يحدث الخلطة، خلطة النساء بالرجال، يعني يفعلون الأعمال المنكرة، تزيد أموالهم من الحرام إلى غير ذلك. ربنا عز وجل سماهم مترفين، حتى إذا أخذنا مترفيهم هؤلاء الذين تنعموا في هذه الحياة الدنيا، أخذناهم بأي شيء؟ بالعذاب إذا هم يجأرون. والعذاب طبعا على عدة أشكال. ولو رأينا هؤلاء المتنعمين الذين كانوا يتنعمون بمكة ويقفون تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أخذهم الله؟ أخذهم بالعذاب عندما أنزل الملائكة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر الكبرى في يوم الفرقان. أو أخذهم العذاب، أخذهم الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما غضب على قبيلة كمضار دعا عليهم فقال اللهم اشدد وطأتك على مضار. إذن هذا الدعاء ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مقبول ومجاب. اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي السنين التي مر فيها القحط، قحطوا، ذهبت النعم، أكلوا الجياف يعني الحيوانات الميتة، أكلوا الكلاب، أكلوا العظام المحرقة. ثم بعد ذلك صاروا يصرخون، صاروا يستغيثون. ربنا عز وجل يقول حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ربنا عز وجل يقول لهم لا تستغيثوا، لا تصرخوا، لا تطلبوا شيئا، اليوم لا نصر لكم، لا ينفعكم صراخكم ولا استغاثتكم، إنكم اليوم لا تلحقكم نصرة ولا معونة من جهة الله تبارك وتعالى. ثم ذكرهم بأيامهم الماضية، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. قد كان القرآن يتلى عليكم، أدبرتم عن سماع القرآن، لم تصدقوا رسولي، لم تعملوا بكتاب الله، لم تحلوا الحلال، لم تحرموا الحرام، رجعتم مستكبرين كأنكم ظننتم أنفسكم بأنكم عمار بيت الله عز وجل، افتخرتم على أقوامكم. إن الافتخار إنما يكون باتباع كتاب الله، باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكبرياء فهذا طريق عسر، وهذا طريق مردود عليكم. إن استكباركم على المسلمين وعدم سماعكم للقرآن الكريم وطعنتم بهذا القرآن وكنتم تهجرونه، تقطعونه، تتكلمون عنه، تهذون في شأنه، تتكلمون الكلام الفواحش، تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقفون تجاه المؤمنين مستكبرين به سامرا تهجرون. ثم جعل لهم استفهاما إنكاريا فقال لهم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. عندما سمعوا كتاب الله عز وجل لماذا لا يتدبرون القرآن الكريم؟ لماذا لا يفكرون في إعجازه؟ لماذا لا يفكرون في لفظه؟ لماذا لا يفكرون في مدلولاته؟ لماذا لا يفكرون في بلاغته وإعجازه؟ ماذا فعلوا؟ هل جاءهم ما لم شيء لم يأتي لآبائهم الأولين؟ ألم يأتيهم الرسول؟ ألم يأتيهم الكتاب المصدق من عند الله تبارك وتعالى؟ هل أمنوا من عذاب الله عز وجل؟ لماذا لا يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون؟ إذا كنتم تنتسبون إلى إسماعيل فإسماعيل خاف من الله وتاب إلى الله وأناب إلى الله وسار على منهج الله، لذلك هذا حظ لكم. آمنوا بالله، صدقوا بما جاء من عند الله، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتركوا أنفسكم بدون علم ولا تعلم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هل وصلوا إلى درجة أنكروا صفة الأنبياء والمرسلين؟ ألم يأتي هؤلاء الأنبياء بالمعجزات وكل واحد إنما قال آية صدق هذه المعجزة التي أعطاني الله تبارك وتعالى بها؟ أم يقولون به جنة؟ أوصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون وهو أكثرهم وأرجحهم عقلا وهو أثقبهم نظرا وهو أكملهم فؤادا وهو أحكمهم حكما وهو أصدقهم صدقا وهو أكثرهم معرفة؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. جاءهم بالحق لكن الحق إنما يخالف الشهوات، لكن الحق يخالف الأهواء. نعم كثير منهم خاف أن يوبخه قومه، خاف أن يقولون عنه إنه غير فطن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لو اتبع الحق أهواءهم، يعني ما هي الأهواء؟ أن تكون هنالك آلهة شتى في هذا الكون، وربنا عز وجل ماذا قال؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن لو اتبع الحق أهواءهم وانقلب باطلا لذهب ما قام به هذا العالم، فلم يبقى هنالك عالم. لو اتبع الحق عند الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أهواءهم وانقلب التوحيد شركا، عند ذلك لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فرط غضبه. لو اتبع الله أهواءهم بأن ينزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي لخرج إذن ربنا عن الألوهية. لو اتبع الحق أهواءهم لم يقدر أن يمسك السماوات والأرض. نعم إذن لو اتبع الحق أهواءهم عند ذلك لم يكن إلا تعدد مثلا هذه الآلهة وهذا محال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا، فدل ذلك على أنه لا إله إلا الله. عدم الفساد يدل على عدم التعدد للآلهة ويدل على التوحيد. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وعظناهم أوصيناهم بينا لهم ذلك الأمر، لكنهم لم يلتفتوا إلى نصيحة، لم يلتفتوا إلى بيان، ولم يلتفتوا إلى رسول، أعرضوا عنه بالكلية، بل قاموا وحاربوه، بل قاموا وعاندوه، بل قاموا ونصبوا له المكائد، بل قاموا وأخرجوه. نعم كل ذلك فعلوه. قال تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أنت لم تسألهم على الدعوة أي أجر يا رسول الله. نعم لم تطلب منهم أجرا على أداء الرسالة، لأن رزق الله هو الواسع، فالله يرزق في الدنيا ويثيب في الآخرة، يثيب في العقبة. الله سبحانه وتعالى واسع الرزق، دائم الرزق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يسأل أمثال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى، أي كيف يحاسبهم في آن واحد؟ قال كما يرزقهم في آن واحد. ألم يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى جميعنا نرزق من الله عز وجل، جميعنا يعطيه الله القدرة على النفس والحياة والوجود في هذا الكون، جميعنا نأكل ونشرب بأمر من الله عز وجل، جميعنا يتحرك. انظر إلى هؤلاء عندما تطوف حول الكعبة وترى ألسنة بلغات شتى مختلفة اختلط بعضها ببعض، ثم ارتفعت بصوت هدير إلى السماء، وربنا عز وجل يعطي كل واحد منا مسألته ويرزق كل واحد منا رزقه، فهو الذي رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزق المؤمنين ورزق الكافرين، وهو خير الرازقين، ولا رازق إلا الله. هذا لو تصورتم أن هنالك من يرزق، لكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الوحيد، الرزاق الحقيقي، الذي ينبت الزرع، الذي ينزل المطر من السماء، الرزاق الحقيقي. ليس لك يا أخي المؤمن من رزقك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. هذا كله يدل على خيرية إخراجه سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم، وأنه هو الذي يرزقه ويرزق الجميع، وهم ليسوا بحاجة إلى هؤلاء المشركين. وربنا يقرر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطا مستقيم، هذا الصراط الذي تشهد به العقول السليمة، العقول التي لا عوج فيها على الإطلاق. هذا الصراط الذي ألزمهم بذلك الحجة، أزاح العلة، وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يكره الحق، وأن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الإيمان بالغيب، الإيمان بيوم القيامة، سبب من أسباب السعادة للإنسان في هذه الحياة الدنيا. فإنه إذا لم يؤمن بالآخرة كما كان الكفار يظنون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هؤلاء ينبغي علينا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط، أي صراط؟ الصراط السوي، الصراط المستقيم، هم يعدلون عنه. خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق. كلما شعر الإنسان بأنه إنما يعمل لآخرته، لذلك المؤمن دائما يطلب من الله حسن الختام، يطلب من الله أن يعطيه كتابه بيمينه، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.